تقول صنمك ذا، صنمك هذا الذي من حجارة، لا تقول صنمك الذي تعبده أو هذا الذي تتوجه إليه من بني آدم خسيس وذليل ومهان، تصعد عليه الكلاب. هذا ما ينبغي للداعي أن يفعل ذلك، لأنه يستثير حميتهم. وإنما كان يقول هؤلاء لا ينفعونكم ولا يضرونكم، لا يملكون من أمرهم شيئا، اعبدوا الله الذي وجهكم والذي كذا، فيقولون لا ترى هؤلاء كذا وكذا. فلما أكثر صلى الله عليه وعلى سائر أنبيائه ورسله الكلام معهم جادلوه في ذلك. ولذا قال في سورة هود ما نراك إن نراك ما تراك بعض آلهتنا بسوء ما نظرك إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء. اذكر الآية إن نراك اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا يا هود ما جئت قالوا يا هود ما جئتنا ببينة قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. اقرأ ما بعده. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ترى عن الآلهة هؤلاء الذين أنت تقول عنهم أنهم لا يضرون هم الذين مسوك بشيء من الجنون. وهنا قال أتجادلونني في أسماء سميتموها، أسماء يعني مسميات، سميتموها كذا كما سموا اللات والعزة ومنات وغيرها، هذه أسماء ليست فيها من صفات الإلهية شيء، إنما هي أسماء تواطأتم عليها أنتم وآباؤكم لا حقيقة تحتها. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. ليس هناك حجة تبين أنكم تدعون غيره أو أن هذه تنفع أو تضر إلا تقليد الآباء. واتباع الآباء دل على أنه يكون مانع من فهم حكم الله، ومانع يكون حجابا غليظا للعقل أن يدرك حقيقة المسألة. كل من قلد إنسان وأعجب به وسبق في وركد في قلبه أن ما يقوله فلان هو الحق، إن جئته بآية أو حديث أو قياس صحيح ما يقبله، لأن ثبت في قلبه وعقله أن فلان هو قوله الصواب. هذا يفهم من قولهم وجدنا آباءنا على أمة. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. السلطان في كتاب الله معناه الحجة والدليل. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الانتظار ترقب الشيء، وهذه الآية فيها تحديد. هم قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال انتظروا ترقبوا سيأتيكم ما وعدتكم به وأنا معكم من المنتظرين. متى سيحل هذا؟ وهكذا قالت قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم حين قالوا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. والفرق بين الانتظار والتربص أن التربص يكون في توقع الشيء بعد طول أمد، ما يكون ترقبه حالا، وإذا قلت انتظرته إنما يكون واقع قريب جدا. وهناك فروق أخرى لكن هذه أظهرها. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، وهنا قال سبحانه على لسان يهود فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ثم قال سبحانه فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، لا تقول أنجينا إلا بعد أن يكون من أنجيته كان قريبا أن يقع في مهلكة في أمر صعب، تقول أنجيته من ذلك. فالله عز وجل يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أنجاه مما سيحل بقومه، والذين معه أي كانوا في صحبته ممن آمن معه. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، أي غشيتهم برحمة أي مصحوبين برحمة، فكان إنجاؤهم مكرمين معززين، كما أنجى الله إبراهيم عليه السلام من النار العظيمة التي قذفوه فيها، وكانت بردا عليه وسلاما، فوجد فيه من الأنس ما لم يتوقعوه ولا توقعه هو عليه السلام. ثم في الآية في قوله برحمة منا معنى آخر، أن إنجاءهم إنما كان برحمة من الله عز وجل ولطف به، أن هداهم فاستقاموا، إلا لو تخلى الله عن عبده لما حصل له نجاة. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قطع الدابر بمعنى أنه لم يبقى من نسلهم أحد، أن الله أهلكهم جميعا فلم يبقى منهم أحد، الله عز وجل أهلكهم بهلاك عظيم فظيع جدا. هم كانوا أعتى الأمم وأقواها، لذلك بطشوا بالناس كلهم. إذا علمت ذلك، لأن المرء يقول إذا كان قوم عاد في جنوب الجزيرة وبعث الله لهم نبيا، فما بال الأقوام التي سكنت الشام والموصل والعراق وما حولها من القرى. ويقول هؤلاء سيطر عليهم قوم هود وعاد بقوتهم وبطشهم، فكانت النبوة فيهم لأجل أن يبين الله سبحانه للآخرين أن هؤلاء الذين بطشوا بكم وقهروكم حل بهم ما حل، بعث الله لهم نبيا. فكانت رسالة عاد عامة. أهلكهم الله عز وجل بما هو أقوى، لأنهم كانوا يتعجبون، قالوا من أشد منا قوة، لم يروا على وجه الأرض من هو أقوى منهم، ولذا تبجحوا تبجح عظيم. فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا عاتية. الريح العاتي، كلمة عاتية بمعنى أنها تمردت على من كان يقودها، فقل هذا الجمل عتى على أهله، وهذه الحيوانات عتت على راعيها، بمعنى أنه عجز أن يضبطها. والملائكة مدبرات في خلقه سبحانه، فمنهم ملائكة موكلين بالرياح، ومنهم ملائكة موكلين بالسحاب، ومنهم ملائكة موكلين بقبض الأرواح، فالملائكة الموكلين بالريح عتت عليهم فما استطاعوا أن يكبحوها، وإلا هم بمكيال وميزان. ثم عتت على قوم عاد فقهرتهم وظلت 7 ليال و8 أيام متتابعة تأخذ الرجل فتعلو به إلى الأفق ثم تهوي به على رأسه فينفصل الرأس عن الجسد. ولذا قال سبحانه كأنهم أعجاز نخل خاوية، أعجاز نخل ما قال كالنخل، وعجز النخل إذا طاح رأسه، إذا سقط رأسه، فهكذا دمر الله عليهم. فذهبوا إلى الكهوف والجبال فحفروا في الأرض، فكانت الريح تأتي تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالمساكن ليست بمعنى ممتنعة، ولكن الله عز وجل ما أرسلها على هؤلاء، أرسلها على هؤلاء الأحياء فلم تبقي منهم أحد. نسأله سبحانه الاستقامة، ونعوذ بالله من تكذيب الرسل، ونسأله أن يجعلنا مطيعين له ولرسله صلى الله عليه وسلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: هل كان قوم هود من العمالقة وأعمارهم طويلة كقوم نوح عليه السلام؟ أعمارهم طويلة، وظل أعمار الناس تتناقص حتى وصلت أقل أعمار الناس هي أعمار أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين 60 و70، وقل من يتجاوز 70، وإلا كانوا يعمرون 200 و300 و400 و500. نعم. يقول: ما الحكمة في أن الله خص أرضهم بوصفها إرم ذات العماد، وهل هي أعمدة من الذهب، وهل كانت أشجارهم وبساتينهم تنبت في الرمال خاصة؟ إرم ليست مدينة، ما يقوله بعض المفسرين غير صحيح، إسرائيليات هذه. إرم هي القبيلة، إرم القبيلة القوية ذات العماد ذات العمود التي تنصب خيمة عظيمة، لأنهم لم يكونوا أصحاب بناء لا كثمود. نعم. يقول: ما حكم زيارة مدائن صالح والدخول في مساكنهم للتذكر والاعتبار؟ سنأتي إن شاء الله بعد هذه الآيات نتكلم عن قصة ثمود. نعم. هل بلغت رسالة نوح عليه السلام لكافة أهل الأرض لذلك أغرقوا جميعا ما عدا نوح ومن معه؟ نعم، يعني هذا السؤال ما يعني هذا سؤال ما كان ينبغي، لأن الله عز وجل لا يهلك قوما إلا بعد أن يبعث من يعذرهم في دينه، فرسالته كانت عامة، ولا أدري موضع الشك في هذا ولا التساؤل. نعم. يقول السائل: نريد معرفة السنة في استخدام السواك، هل يكون في كل وقت حتى غير أوقات الصلاة أم عند إقامة الصلاة؟ وما درجة صحة الحديث الذي معناه الصلاة بالسواك تفضل عن غيرها 70 مرة؟ هذا الحديث هذا فيه ضعف، لكن يعمل به في مثل هذا. والسواك عند كل صلاة، أي عند كل إرادة صلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يعد له سواكه ووضوءه، كل ما توضأت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي الرواية عند كل وضوء. فإذا أردت أن تتوضأ فاستاك، فإن ذاك أفضل لك وأقرب مطهر للفم ومرضاة للرب عز وجل، ويثيبك الله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.